يا قريش انتوا سادت ايه؟ سادت البيت؟ لا ده احنا هنخليكوا سادت العالم. اذا كان هو عمل لكم هذه الاعمال يبقى بده يرفع شأنكم وبده يرفع ذكركم. طب انتوا لكم السياده، واحد جاي عشان يزود رقعه السياده لكم. الله، طب اشمعنى بقى دي ما تعملوها، ما تاخدوش؟ ولذلك ربنا يقول له ايه؟ وانه لذكر لك ولقومك. كن بقى انت تبقى نبي العالم كده وبتاع، ومن قريش وعرب ده كان يجب انهم ايه؟ انهم يفرحوا به ويأيدوه، ولكن الله لم يشأ ذلك. ده كان الواجب عليهم، انما ربنا ما جابهاش منهم. ليه؟ لان قريشا قبيلة ألفت السيادة على العرب، والسيادة على العرب خلت كل العرب في أنحاء الجزيرة تخاف منه وتهبه. ليه؟ لأن كل العرب مضطرين يروحوا للكعبة، ومدام مضطرين يروحوا للكعبة زي ما يقولوا حييجوا في كرشهم، يبقى بيرعوا وياهم مساوم. ما بعيد قبيلة قريش تمشي، ما فيش أي قبيلة في السكة تتعرض لها، تروح الجنوب تروح الشمال ولا حد يقدر يعمل ايه. طب خدت المهابة دي منين؟ من اي شيء اخذتها؟ من انها البيت. ولذلك ربنا قال الجماعة اللي جم يهدموا البيت انا ما مكنتهمش يهدموا البيت. ليه؟ عشان تفضل لكم السيادة. لان البيت ده لو انهدم وانصرف الحج الى اليمن زي ما كانوا عايزين، تبقوا سيادتكم تيجي منين؟ فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وما دام انا عملت كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طب وليه بقى ما عملناش الحكايه دي مع محمد؟ يقول لا، الله اراد ان تكون الصيحه الايمانيه في اذان ساده الجزيره اللي الجزيره كلها بتايه بتخاف منه. ما يقالش انه استضعف شويه ناس وايه وراح قال كلامه في وسطهم، لا يا اخويا ده جاي في اذن مين؟ الصناديد الساده، وسفه احلامهم ونزل قال انا بمرمص في الساده بتاعه العربه. لكن النصره لا تاتي من الساده، النصره تيجي من بعيد من مدينه. ليه؟ لان لو النصره جت من الساده يقول لك اوه قوم الفوا السياده، فلما جاء ظهر واحد منهم يقول كذا ارادوا ان يسودوا به، مش الجزيره العربيه، يفيد به الدنيا. فتكون العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد. والله يريد أن يكون النصر من الضعيف حتى يفهم الجميع أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد.